بسم الله الرحمن الرحيم. شركة مواهب للإنتاج الديني والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز للمصحف المجود بصوت القارئ مرضي شرف الدين، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة الأحزاب. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا والآن مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والقرآن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والعائلين ومن يعص الله

لكي لا يكون على المؤمنين حرج

وكان بالمؤمنين رقيما وكان بالمؤمنين رقيما تصيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا